السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذا الفضل وهذه المنة، وأن يجعلنا دائما متحاربين متلاقين في الله، ويظلنا يوم القيامة تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. بالنسبة لحلقة عائشة، حلقة خديجة الأول، لسه زعلانين مني؟ عشان بشد عليهم بدي. زعلوش مني، أنا بحبكم والله. طيب بالنسبة لحلقة عائشة يا أخوات، انتوا كده إن شاء الله النهاردة بتوصلوا لنص السورة. تمام؟ فما لكم في المنافقين. لا يعني هتقفوا عليه، ما فما لكم في المنافقين. خلاص؟ طيب. الحلقة الجاية إن شاء الله أنا مش عايزة التجديد. ليه؟ علشان عايزاكم تراجعوا الحزب اللي فات ده كله، الجزء اللي فات ده كله، علشان تمتحنوا فيه. ليه؟ علشان ما اجيش اطصكم كده اقول لكم امتحان في النساء كلها، وانا عارفه ان النساء اصلا تقيل، يعني في ناس بيقولوا ان هي اصعب سوره في القران كله، متينه يعني. فاحنا ايه، ناخدها حته حته. خلاص؟ فالحلقه الجايه ان شاء الله هتيجوا عادي جدا، وهنقعد مع بعض وكل حاجه، بس احنا ايه، ندرك اللي فاتنا كمراجعه. فيوم الخميس ان شاء الله هتيجوا تسمعوا الربع الجديد، او يعني صفحه منه او وجه او كده. الحلقه الجايه ان شاء الله هتيجوا برده وهتسمعوا الجديد، بقيه الجديد خلاص زي ما احنا يعني، مع الايه، ان انتوا هتدركوا يعني معلوماتكم بقى هيقسموا لكم اللي فات كله من النساء على المره الجايه والمره اللي بعدها، بحيث ان انتوا تلموا الايه اللي معاكم كله في النساء. ماشي يا اخوات؟ يعني ان شاء الله يبقى في الحلقه الجايه ايه؟ بتقولي ايه؟ انتوا خدتوا، ما هو الاجيال بتتغير يا شهاد. ما هو اصل انتوا كنتوا جايين الجلد، لكن دول طافي شويه. يعني خلوا بالكم المجموعه الثانيه والله، يعني معلش يا جيهان، ما هو الخبره بقى مع الام بتيجي من الفتره. بلاقي ان عيالي الكبار ايه يعني مش حلمين في حاجه، فبعوضها في العيل الصغير كده يعني. خلاص بقى شهاده ستوري عليا. احنا يعني ان شاء الله، لا مش زي النهارده الامتحان يا اخويا. انا بقول هديكم فرصه تراجعوا، يعني انتوا معاكم شوفوا يعني الاثنين الجاي ان شاء الله مش هدي جديد. بس اقول لك على حاجه يا ام دعاء. اتفضل. الجيل الاولاني هو اللي خد كل الخير، كل الحلو الاول. خد الحلو على الباس. ليه بس؟ ليه يا جلور؟ لا الحاجه نور قصدها، لا والله الخير بالعكس مسدود، والله الخير مسدود. الحاجه نور قصدها ان هم كانوا بيقعدوا يراجعوا معايا كلهم ويسمعوا معايا كلهم. طب ما هو عشان كان العدد بس قليل لسه يعني، فلما ربنا فتح عليا بقى اتجوزت اربعه. ما هو لازم كده، وهو الراجل اول ما بيبص بيسال الفلوس في ايده بيشطح بقى. نعم. بس انا بس هم ما كانش بيتشرح لهم كده، بيتشرح لهم كده يا جهاد؟ ما كانش بيتشرح لهم كده، ولا كانوا بياخدوا تجويد، ولا لا لا، هما في حاجات اتظلموا فيها وانتم في حاجات. وبعدين والله وما كان ربك ناسيا، يعني ربنا سبحانه وتعالى ابدا ما يريد ظلما للعبيد. كلكم الحمد لله بتاخدوا الخير وبتاخدوا الفضل، والمعلمين المعلمات اللي معاكم هم كانهم انا، ويعني سبحان الله ربنا يا رب يزيدكم من فضله يعني. ربنا يبارك فيكم يا حبايبي. طيب نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنبدا وما فليقاتل في سبيل الله. سالت السؤال المره اللي فاتت اللي هو ايه، كيف انتشر الاسلام يا اخوات؟ حد بحث؟ يعني واحده بس، واحده بس تقولي انها بحثت يعني؟ طب هعتبر ان في واحده بحثت. لا سمعت والله. طب اتفضلي اتفضلي. تمام. طيب احنا هنقول يا اخوات ان الاسلام انتشر، اللي بيقول انتشر بالسيف خطأ، لم ينتشر الإسلام بالسيف. أمال إيه القصة يعني؟ يعني هنا بعد ما ربنا سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى عز وجل قال هنا إيه؟ انفروا ثباتا، فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. تمام؟ يعني إيه؟ قوموا وهموا للإيه؟ للقتال أو للجهاد في سبيل الله. بعد كده جاء الأمر صريح جدا ومباشر جدا، فليقاتل. واللام هنا لام إيه يا أخوات؟ لام أمر للناس اللي دارسة التجويد معايا، يعني معنى كده إنه إيه؟ قاتل. خلاص؟ طب امال ايه القصه يعني؟ امال هو الاسلام انتشر ازاي؟ انتشر الاسلام اولا يا اخوات، ما من رسول بدا يقاتل قوم الا الاول لما ايه؟ ينذرهم. يعني شوفوا، ومحمد صلى الله عليه وسلم ما كان بدعا من الرسل. يعني شوفوا سيدنا سليمان لما علم بكفر سبا، ملكة سبا بلقيس، قال ايه؟ قال ايه للهدهد؟ اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم، صح كده؟ يبقى الاول بعت ايه؟ بعت كتاب. بعت ايه؟ انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى الاول الرسل كانوا بيعملوا ايه؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع الامراء من المسلمين الى مثلا مالك الروم، مالك قيصر، كذا كذا، مقوقس ملك مصر، كذا، اسلم تسلم، خلاص. ليه بقى؟ هل هو كان بيقول له يعني اسلم يعني خش في الاسلام انت وكل الناس اللي معاك، يا اما هنيجي نذبحكم؟ لا، الفكره في ايه؟ اديني مجال اعرض هذا الدين على الناس. فهو كان بيقبل، طب انا عايز اعرضه. يعني انا مثلا اقول لك، لو واقف على باب المسجد دوت، يعني حاجه دابه ضخمه جدا جدا جدا، وبتمنع الناس من الخير، مش لازم تقاتل علشان الناس يدخلوا يصلوا؟ بعد كده بقى اللي عايز يصلي يصلي، اللي مش عايز يصلي ما يصليش. فاهمين يا اخوات الفكره في ايه؟ انا عايز اعرض بضاعتي، وبعد كده الناس تؤمن براحتها، مش ما تؤمنش براحتها، لكم دينكم ولا دين. لكن لذلك في سوره التوبه الله سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ قاتلوا ايه؟ ائمه الكفر. يعني الائمه اللي هم الرؤساء والزعماء اللي واقفين على راس الناس، ما حدش هيسمع الا احنا. طب سيبني اعرض بضاعتي، سيبني اعرض الدين بتاعي، سيبني اعرض العقيده اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسلها الي. لا مش راضي، طب خلاص يبقى هتقاتل بقى. يبقى هو اصلا القتال كان لمين؟ للزعماء ورؤوس الكفر، مش للناس ابدا يا اخوات، خلوا بالكم. يبقى الاول هو انا ببعت برسول بكتاب واثنين وثلاثه، طب انت مش عايزني ادخل اعرض ديني واعرض ما انزله الله سبحانه وتعالى علي، يبقى لازم تقاتل، خلاص. يبقى هي دي الفكره. يبقى فهمتوا الاسلام انتشر ازاي؟ احنا بنعرض، طب انتم واقفين قدامنا مش عايزيني ابلغ الرساله. لا، يا ايها الرسول ها بلغ ما انزل الله اليك، وان لم تفعل فما بلغت رسالتك. فهي القصه كلها في التبليغ، النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبلغ، هي دي الفكره. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره. مش المشكله عندي هنا في القتال، ولا مشكله عندي في اللي يشرون الحياه الدنيا، المشكله عندي في ايه يا اخوات؟ في سبيل الله. يعني اللي بيقاتل ده بيقاتل ليه؟ ليجعل كلمة الله هي العليا، ولا بيقاتل عشان أهواء، ولا بيقاتل عشان سلطة، ولا بيقاتل عشان أموال، ولا بيقاتل عشان غنائم؟ بيقاتل عشان يجعل كلمة الله هي العليا. يبقى لازم في ضوابط كما ضبطها النبي صلى الله عليه وسلم. أبدا هي مش كده، مش هدخل على الناس أدبحهم وأشيل رقبتهم من صدورهم علشان يبقوا مسلمين. فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ هتكرههم؟ أما ربنا سبحانه وتعالى ما هو الذي خلق هذا وخلق هذا، والحساب إلى الله سبحانه وتعالى. لكن القتال في إيه؟ في إن أنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يوصل ما أنزله الله سبحانه وتعالى إليه. فاهمين أخوان النقط دي مهمة جدا للرد عن العقائد الفاسدة. طيب، الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله. يبقى ده أمر، وبعد كده احنا قلنا عدل ورحمة، ده أمر في عدل، وبعدين الرحمة بقى اهي اللي هو الأجر المترتب على هذا القتال. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل، واحد اتقتل أو يغلب أو انتصر، فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويأتي مباشرة العتاب الرباني والتأنيب للناس اللي مش عايزة أصلا تخرج تقاتل، اللي هو بقى ايه؟ اتفضحوا سورة الفاضحة، مش سورة التوبة اسمها الفاضحة، اللي هم اتفضحوا في سورة التوبة. الله سبحانه وتعالى يقول لهم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. انتوا ازاي مش عايزين تخرجوا للقتال في سبيل الله؟ ومين كمان بعد ربنا سبحانه وتعالى؟ وتنجدوا مين؟ المستضعفين. مش احنا قلنا في اول خالص سورة النساء ان النساء بتتناول الفئات المستضعفة في المجتمع؟ والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. طيب ده هو أصلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام كانت الشام محتلها مين؟ الروم، تمام كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل أبدا إلا لتحرير أمة. يعني الشام أصلا كان محتلها الروم، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان عايز يحررهم من هذا الاحتلال، خلاص؟ الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ده مستضعفين وغلابة وبيدعوا يا رب انصرنا، يا رب أنت ولينا، احنا مش لاقيين حد ينقذنا ويخرجنا من القرية دي الظالم اهلها. طيب هنا بقى المقياس، وهيجي لك بقى الفيصل اللي هي النوايا. مش احنا قلنا المرة اللي فاتت وكان الله بهم وكفى بالله عليما؟ النية بقى. الذين امنوا يقاتلون في سبيل مين؟ ليجعل كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. والذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيف. ده هم بيبقوا اكتر من الشيطان، يعني هم يعني شوفي في الايه اللي هي واتلوا عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان. شوفي الجمله خطيره، فاتبعه يعني الشيطان هو اللي مشي وراه من كتر ما هو بقى استاذ. خلي بالك، ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وضعف الله كيد الشيطان، ها، وعظم كيد المين؟ النساء. صح يا اخوات، كيد النساء بقى مش عايزه اقول لكم. لما واحده تروح تشتكي تقول انا جوزي وبتاع ما يحبنيش وما بيعملنيش، فالشيخ قال لها ايه؟ روحي هاتي ثلاث شعرات من الاسد. راحت جابت الثلاث شعرات من الاسد، قال لها يعني انت جبتي الثلاث شعرات من الاسد ومش خايفه مش عارفه تخلي جوزك يحبك؟ لان هي كيدها عظيم، هي مش سهله يعني. يعني هي لما بتبقى عايزه حاجه بتعملها. سبحان الله. بس هو فين الاسد بس؟ بظلمكم؟ ان كيد يعني الشيطان كان ضعيفا. ان كيدهم عظيم، مش انا اللي بقول. طيب. فقاتلوا اولياء الشيطان ان كيد الشيطان كان ضعيفا. الم ترى؟ دايما دخلت الم ترى دي بتتنسي. الناس اللي حافظه النساء تعلم ذلك يعني. الم ترى دي دايما بتخليها يعني بتلاقيها كده مش جايه معاكي. خديها قاعده. وهتلمولي النهارده ان شاء الله الم ترى اللي جت في الجزء اللي فات من النساء. في الم ترى الى الذين اوتوا الكتاب نصيبا من الكتاب. في الم ترى الى الذين يزعمون. الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم. في الم ترى كتير في سوره النساء. وهنجمعهم بعد كده ان شاء الله مع البقره وال عمران. طيب ألم ترى؟ ألم ترى خديها كده قاعدة دايما بتيجي بعد تشريع. خلاص؟ يعني هنا تشريع الايه؟ الجهاد. طب اقلبوا الصفحة كده، الصفحة اللي قبلها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. مش ده أمر بإيه؟ بطاعة أولي الأمر وبطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبطاعة الله سبحانه وتعالى. خلاص؟ طيب بعدها على طول جت ايه؟ ألم ترى إلى الذين يزعمون، أي اللي هو ضد اللي احنا بنقوله. يبقى في هنا طاعة، تشريع بالطاعة والرجوع إلى أولي الأمر والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي بعدها الفريق المضاد اللي هم ما بيطيعوش. تمام؟ انتوا معايا أخوات مركزين؟ دايما ألم ترى